أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وآتاني أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن العظيم.